إذا كان الوارث غنيا والموروث فقيرا وجب على الوارث أن ينفق عليه، صحيح؟ إيه. بمقتضى هذا الشيخ أحسن الله إليك، أنا نقول أن القريب إذا كان عبدا يجب أن يشتري ويعتق. لا لا ما يجب، لا يجب، لأن العبد الآن ما هو في حاجة، عنده سيده ينفق عليه وليس في حاجة. العبودية الشيخ نعم في هذا عدد اللي قدر الله. نعم شيخ بارك الله فيك، وليدا تشترى بأكثر من رأس المال المضاعف. نعم قلنا أن يتوقف على إجازة إصرار رب المال على القول الراشد. نعم شيخ، أليس جرى العرف أن الإنسان إذا كان باع رأس مال يشتري حتى بأكثر من باب التجارة، فلماذا نقول إذا كان مضاعف يرى أن في مصر يصح كل إجازة رب يعني رب المال يقول أنا لا أريد أن أشتري بأكثر من رأس مال، لأن لو خسرت مشكلة. طيب شيخ، هل يتوقف على شرطا؟ كيف؟ نعم لا، هذا صحيح، هذا واقع، لأنه إذا اشترى مثلا مئة ألف وعشرة آلاف ثم نزل السعر معناه ان هذا رب المال خسر اكثر من مال. يخسر بعض. نعم. ما تلف المشتري. نعم. ما تلف. اذا تلف، اذا قدر المتلف او غصبت الارض او استحقت. هذا يدري حتى في الانسان بنفسه. لكن بنفسه يتصرف بما شاء، لكن لغيره لا يتصرف. وأيضا لو فتح هذا الباب كان بعض الناس ما له حد اشترى بملايين وقال أنا أرى أن المصلحة في الشراء وحصل خسارة رب المال، لكن إذا أجازه لا بأس. وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك. وقال أبو بكر لا يعتق بحال، لأنه لم يتم الملك من رزق ثوبه وقاية لرأس المال. فصل. وليس له وطء جارية من المال، فإن فعل فعليه المهر لأنها مملوكة غيره ويعزر، نص عليه ولا حد عليه لشبهة حقه فيها. وقال القاضي عليه الحد إن لم يظهر ربح، لأنه لا ملك له فيها، والأول أولى، لأن ظهور الربح ينبني على التقويم وهو غير متحقق فيكون شبهة. فإن ولدت منه ولم يظهر ربح فالولد مملوك، ولا تصير به الجارية أم ولد، لأنها علقت به في لأنها علقت به في غير ملك. وإن ظهر ربح فالولد حر وأمه أم ولد وعليه قيمتها، ويسقط من القيمة والمهر قدر حصة العامل منها. وإن أذن له رب المال في التسري فاشترى جارية خرجت من المضاربة وصار ثمنها قرضا، لأن استباحة البضع لا تكون إلا بملك أو نكاح،